الله وكفى وسلام على نبيه الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته الاعظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم لا اعرف من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه. وهذا فرض عين على طلبة العلم أن يتقنوا هذا الباب وينشروا ذلك بين الناس، فالناس أحوج ما تكون إلى العقيدة الصافية النقية، وإلا فالتلبيس والتدليس وأيضا التأثير على العوام بالكلام المنقلب الذي ينطلي على الأغرار كثير. فطلبة العلم الناس أحوج ما يكونون له، فليتقوا الله وليتقنوا هذه الأبواب حتى يقف المرء يعني رأسا أمام الناس صامدا على التوحيد الذي ينجيه عند ربه جل في علاه. نسال الله ان يسر لنا اتمام هذه الكتب العظيمه، كتاب الشريعه وكتاب شعب الايمان، ونسال الله في علاه ان يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسال الله جل في علاه ان يشكر لولاه الامور لانهم يسروا لنا هذه المدارس، وهذا من عملهم لنصره هذا الدين. ونسال الله جل في علاه ان يلهمنا واياهم الاخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. عامة نبدأ اليوم إن شاء الله في الكتاب الأول، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب العظيمة. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا من بديع تصنيف المصنف، بأنه ابتدى أولا بالكلام على الآداب التي لابد أن يتحلى بها المتعبد لله جل وعلا بتلاوة القرآن، بالنهي عن الجدال في القرآن ومراء في القرآن كفر، إلى آخر هذه الآداب التي ابتدأ بها حتى يمهد لهذا الأمر الجلل، ألا وهو بأن العقيدة الصافية النقية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن القرآن هو كلام الله. ويأتي بالآثار عن النبي المختار وعن الصحابة الأبرار التي تثبت ذلك، كأنه إجماع من أهل الخير والبر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله. ثم أكد وقال: ليس بمخلوق، ومن زعم بأن القرآن مخلوق فقد كفر. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل بديع جدا لابد أن نفصله، يعني هي المسألة إجمالا، لأننا سنمر على إجمالات نأتي بها تأسيسا لمن لا علم له في الباب، ومراجعة ومذاكرة لمن له في الباب باع، ثم بعد ذلك يعقب هذا الإجمال التفصيل كحال القرآن بالإجمال ثم التفصيل. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: رحمه. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله تعالى لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. نعم، جزاك الله خير. إذن فهو قال والجهمي عند الله عند العلماء كافر، هذا تفصيله سيأتي. قوله القرآن كلام الله، أضاف الكلام لله جل في علاه، والمضاف لله كما قلنا نوعان: إضافة عين مستقلة بذاتها، عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياه، عين مستقلة بذاتها. هذه الإضافة معناها مخلوقة، هي إضافة مخلوق للخالق، ما الكل مخلوق؟ نقول نعم، لكن هذه الإضافة زيادة تشريف للمكان الراقية أو للمعجزة التي تؤثر في الناس، لذلك أضافها الله جل في علاه. والإضافة إلى الله جل في علاه فيها دلالة عظيمة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ما من مضاف لله جل في علاه إلا وأن تنظر فيه بعينين، العين الأولى أضيف إلى الله جل في علاه، فما اللمحة واللفتة في الإضافة إلى الله جل في علاه. والأمر الثاني النظر للمضاف، فتقول بأن الله جل في علاه أضاف إليه عيسى، عيسى روح الله، إضافة تشريف، وأيضا دلالات باهرات قراءات قاهرات على ربوبية الله جل في علاه أنه خلق عيسى من غير أب من أم ومن غير أب على مثال آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا من عظيم قدرة الله جل في علاه يضرب لنا آية باهرة قاهرة على ربوبية الله جل في علاه. وأما لعيسى فإضافته لله جل في علاه إضافة تشريف دلالة على أنه أعظم من غيره عند الله جل وعلا قدرا، وهذا ظاهر. فهو من أولي العزم من الرسل، من الخمسة أولي العزم من الرسل عيسى عليه السلام. كذلك إذا نظرت إلى الكعبة بيت الله أضيفت لله جل في علاه وهي مخلوقة، نعم هي أيضا دلالة على قوة الله وقدرة الله أن جعل الأرض بأسرها مركز هذه الأرض هي الكعبة. وأيضا من شرف الكعبة أو من شرف أهل الإسلام أن قبلتهم هي الكعبة. وأما بالنسبة لإضافتها لله جل في علاه عظيم قدرة الله جل في علاه كما قلنا أنه جعل الأرض بأسرها المركز لها هي الكعبة، وتشريف الكعبة أنها قبلة المسلمين. ناقة الله وسقياها عظيم قوة الله جل وعلا، فيها الصخرة تنفلق ثم تأتي بهذه الناقة على دلالة باهرة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. فإذا المضاف لله جل في علاه نوعان، عين مستقلة بذاتها دلالة على التشريف، وأيضا هي أدل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. والمضاف الثاني النوع الثاني معاني، كأن تقول قدرة الله رحمة الله عزة الله، كل هذه معاني فإضافتها لله جل في علاه إضافة صفة للموصوف. هذا الضابط الذي صدر الباب به وقال كلام الله أضاف المعنى لله إضافة صفة للموصوف. ثم العجيب أنه قدم الاستدلال النظري قبل الاستدلال الأثري، لأنه قال هو كلام الله جل في علاه غير مخلوق، لأنه كأنه طبعا هو ينازع في هذا الاستدلال، ليس كل الطوائف يقبلون منه هذا الاستدلال، لأنه قال كلام الله من علم الله، لأنه لا متكلم إلا وله إرادة وله إيش علم بما يتكلم به. فهنا هو ينازع من أهل البدعة لأنهم لا يستقر عندهم، كل الطوائف لا يقرون بهذا الكلام، المعتزلة غلاة المعتزلة والجهمية كما سيأتي ينفون علم الله جل في علاه. فهو يرد الخصم القريب إلى أهل السنة والجماعة يقول إن أثبتت علم الله جل في علاه فعليك أن تثبت كلام الله، فله أن يرد ويقول قد أثبتت كلام الله، يقول قد أثبته على غير ما أثبته أهل السنة والجماعة. هذا إجمال دعوكم لأن تفصيله سيأتي بإذن الله، ولعلي يعني على ذهني أنكم لم تدركوا إلى الآن عمن نتكلم من الذي أثبت العلم مع أهل السنة والجماعة وأثبت الكلام مع أهل السنة والجماعة وخالف في التفصيل. تعرفون بعضكم يعرف وسيأتي، فقال كلام الله غير مخلوق، قال كلام الله غير مخلوق، الكون كله خالق ومخلوق، والله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه، فهو الواحد سبحانه وتعالى في علاه خالق ومخلوق، الكون كله خالق ومخلوق، والله خالق سبحانه وتعالى في علاه وكل الكون مخلوق، والله جل في علاه موجود، ووجود الله جل في علاه علامة على وجود الذات، لأنه من أثبت وجودا لله جل في علاه لزاما يثبت ذاتا لله جل في علاه، هذا رد على الجهمية. فمن أثبت ذاتا لله جل في علاه فإننا نقول، والعقلاء بإجماع العقلاء والشرع أيضا والعقل النقل والعقل، بأنه لا يمكن أن تكون ذات مجردة، الذات لابد أن تتصف بصفات، ومن صفات هذه الذات الكلام، من صفات هذه الذات الكلام. وإذا قلنا بأن القرآن مخلوق لأنه قال كلام الله فأثبت أولا، مسألة بأسرها تتفق مع أبواب التوحيد في النفي والإثبات البراء والولاء، فقال عندما أثبت كلام الله ثم قال ليس مخلوق، صفة السلب النفي نفى النقص عن الله جل في علاه، لأن المخلوق مهما يعلو قدره ففيه النقص، لذلك لما تكلم عن صفة من صفات الله الله جل في علاه لا نقص بحال من الأحوال ينسب لله، فالله له الكمال والبهاء والجلال والعظمة سبحانه جل في علاه. لذلك يقول المصنف كلام الله ليس مخلوق، فهنا ليس مخلوق نفي، هذه تعتبر من صفات السلب، من صفات الصفات السلبية نفي النقص عن الله جل في علاه. وقال غير مخلوق لأن من زعم بأن القرآن مخلوق يلزمه لوازم لابد أن يفر منها، ولو أقر بها لكفر، وهو بالحق قد كفر كما سنبين على ما قال المصنف. من هذه اللوازم الباطلة أننا لو قلنا القرآن مخلوق إذن المخلوق يدعي الخلق، والله جل وعلا كفر الخلق الذين ادعوا الخلق وألزمهم إلزاما عظيما في كتابه، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ المقدمة الأولى هم لا يستطيعون أن يعني أن يزعموا أنهم خلقوا من غير شيء، ما من أحد يستطيع أن يقول ذلك. فأتى بالمقدمة الأعظم، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض؟ الإجابة أنه ما من أحد قد قال بهذا. حتى فرعون الذي زعم زورا وبهتانا وكفرا وقال أنا ربكم الأعلى، ما زعم أنه خلق السماوات والأرض. أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض؟ من قال بأن القرآن مخلوق جعل المخلوق قد ادعى الخلق، جعل مخلوقا قد ادعى الخلق بقول الله جل في علاه: يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا لازم يلزمهم في هذا الباب، لو القرآن مخلوق إذن المخلوق قال لموسى إني أنا ربك وألزمه إنه أنا الله رب العالمين، فهذا إلزام لهم حتى يلتزموا به، ولا يلتزمون به، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. وأيضا عندما يقول الله جل وعلا: يا آدم ابعث بعث النار، فيقولون بأن كلام الله مخلوق، إذا ما قام قال لآدم ابعث بعث النار هو المخلوق لا الخالق، إذا المخلوق بيده الثواب وبيده العقاب، وهذا كفر مبين. إذا المقدمة الأولى التي تقدم بها المصنف قالت كلام الله، القرآن كلام الله، عرفنا القرآن الأسبوع الماضي وبيناه اصطلاحا وأيضا لغة، وقلنا كلام الله هو أو القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز، هي معجزة خالدة وهو كلام الله جل في علاه. إذا قال كلام الله غير مخلوق على ما بينا، يعني هو صفة من صفات الله، والله بائن من خلقه جل في علاه ولا تحل الحوادث، فإن الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، بائن من خلقه ويعلم ما هم عليه، قريب في علوه وعلي في قربه سبحانه جل في علاه. ثم قال دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة، وهذا الذي سنبينه. ثم قال ولا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. جهمي يعني النسب هنا هي منسوب النسب لجهم بن صفوان، وهذا العلم أو هذه البدعة القميئة، هذه البدعة البئيسة التعيسة، هذه البدعة الكفرية الضلالة، وقد تأثر بها، وهذا يعني فتنة والله له حكم في البلاء التي تنزل تطرى على المسلمين، قد افتتن ببعض هذه الأقوال طائفة من أهل الحديث وزلوا كما زل هؤلاء، لكنها تغمر في بحر الحسنات كما سنبين، وأيضا طائفة من أهل الكلام كما سنبين. جهمي منسوب لجهم بن صفوان، مع أنه ليس هو الرأس في هذا الباب الضال، الرأس في هذا الباب هو الجعد بن درهم، تعلم الجعد بن درهم هذه العقيدة الخربة من أبان اليهودي، أبان بن سعيد أو غيره من أبان اليهودي قد علموا هذه العقيدة، وهم قد جمعوا الشر كله، قد جمعوا بين عقيدة الصابئة اليهودية وعقيدة المشركين والفلاسفة، فمزجوا هذه العقائد الخربة فخرجت لهم هذه العقيدة التي تبنوها. أهم العقائد التي يعتقدونها أو قل قبل أن نبين أهم العقائد التي يعتقدونها هؤلاء العلماء المنصفون، قالوا هم ينقسمون إلى مراتب ثلاثة كلها تنازلية. المرتبة الأعظم غلاة الجهمية، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، هؤلاء الذين قال فيهم ابن المبارك هؤلاء ليسوا من السبعين فرق، هؤلاء خرجوا عن دائرة الإسلام، وأجمع العلماء على أن الجهمية على ما نبين في اعتقادهم أنهم كفار وليسوا من أهل الإسلام. المرتبة الثانية هم أفراخ الجهمية وهم المعتزلة، والمعتزلة هؤلاء أفراخ الجهمية، الجهمية يعطلون الاسم والصفة، وأما المعتزلة يعطلون الصفة دون الاسم، يثبتون جميع أسماء الله جل في علاه لكنهم يفرغونها من الصفات، يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم. وهؤلاء الذين قال فيهم الشافعي خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أبوا فقد كفروا، فالمعتزلة يترددون بين النجاة وبين الهلاك، والجهمية قد هلكوا وانتهى الأمر. الطائفة الثالثة هي طائفة أهل الكلام الذين تأثروا بعلم الكلام وتأثروا بكلام المنطق والفلاسفة، ومعهم طائفة من أهل الحديث ولهم أيادي بيضاء في حفظ السنة، لذلك قلنا الزلل نبينه ويغمر هذا الزلل في بحر الحسنات، كالمصنف في الكتاب الثاني الذي نشرحه له بعض الزلات تغمر في بحر حسناته وشيخه أيضا، لأن الحليمي من فحول أهل السنة أو من فحول المحدثين في خراسان وفي الأماكن المعروفة بما وراء بلاد ما وراء النهر. فالغرض المقصود طائفة من أهل الكتاب تأثروا بأمثال هؤلاء، لكنهم قد وافقوا أهل السنة، فهم على نجاة وأيضا على خطر في أمر معين، لأنهم قد وافقوا أهل السنة في الإجمال، فقد أقروا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قد قالوا بأننا نثبت لله أسماء حسنى وصفات على، كمال وجلال وبهاء وعظمة، لكن عن طريق الإجمال. فإذا دخلت معهم في التفصيل فتراهم يقبلون تارة ويردون تارة، وعند الرد على استحياء يقولون المعنى غير المعنى غير مراد، الظاهر غير مراد، فيؤولونه زعمه، والحق أنهم يحرفونه عن موضعه، فيقولون العذر في ذلك والعلة، يقولون ظاهره يوهم التشبيه، وهذا نقص في التحقيق كما سيأتي. ظاهره يوهم بالتشبيه. أفسر ولا المسألة مجملة معروفة عند الإخوة؟ فسر. إذن قوم اتفق أهل السنة والجماعة أنهم هلكوا، وقوم اتفق أهل السنة والجماعة أن لهم نجاة، وفيهم بعض الأخطاء أو بعض البدع الله جل وعلا يعني حسابهم على الله جل في أن شاء عز وإن شاء غفر، وقوم يترددون بين الهلاك وبين النجاة. فأما الذين هلكوا فهم غلاة الجهمية، وأما الذين نجوا بعض الشيء فهم طائفة من أهل الكلام وطائفة من أهل الحديث، الذين تأثروا بمن؟ بهذه. لابد اللي بيقترب من النار لابد أن يتأثر به، فتأثروا بكلامهم، لذلك ينالهم بعض الردى، والوسط متردد بين النجاة وبين الهلاك، وهم المعتزل. انتهينا من الجميع والمعتزل. الطائفة الثالثة طائفة أهل الكلام، مفهوم، أقف عند حدي لا أتعدى، ويا رب اللي ما يفهمش يكلمني بعد الدرس. طائفة أهل الكلام، جيد، تفهم لبان فهم جيدا في هذا، صح؟ طائفة أهل الكلام وطائفة أهل وبعض أهل الحديث الذين انشغلوا بالحديث وحقا لهم أيادي بيضاء في السنة وحفظ السنة، قد تأثروا بعلم الكلام. هؤلاء في الجملة وافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات والأسماء لله جل في علاه، لكنهم في بعض الصفات ردوها، أولوا زعم، والحق حرفوا الكلم عن مواضعه، لأنهم قد أتوا وتقدموا بين يدي الله ورسوله، وقالوا عندما قال الله يد الله فوق أيديهم قالوا هذا غير مراد. طب إن لم يكن مرادا لله جل في علاه، الله قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين ليضلل القوم ليضلل الأمة، أعوذ بالله، فكلام الله المتبادل للذهن هو الظاهر، فيقولون لا، الظاهر يوهم بالتشبيه، الظاهر يوهم التشبيه. إذا قلت الرحمن على عرش استوى ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، بالذات المنازعة في الصفات الاختيارية، بالذات المنازعة في الصفات الاختيارية، الصفات التي نتكلم بصددها الآن، الصفات التي تتعلق بالمشيئة كالنزول كالفرح كالغضب كالعجب أو كالكلام، كل ذلك من الصفات الاختيارية، المنازعة في هذه، وأيضا منازعة في صفات أخرى الخبرية، الصفات الخبرية كاليد كالساق كالوجه كالعينين، فهم ينازعون في هذه الصفات، ينازعون في هذه الصفات، وعلتهم لعله يكون عذرا أمام الله، هذا عند الله، نحن لسنا حكاما على الناس، لسنا أربابا نحاسب الناس، لكننا نبين الخطأ ونبين الحق والحساب على الله جل في علاه. فنحن نقول بأن العذر الذي يعتذرون به أن ظاهر هذه الأدلة يوهم التشبيه، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا بما يشبه به الخالق بالمخلوق؟ وهل الله جل في علاه يكلمنا بما يشبه نفسه بالمخلوق؟ نعوذ بالله. أليس قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير؟ أثبت صفة السمع والبصر مع ضابط مهم مع ضابط مهم جدا، ألا وهو ليس كمثله شيء. يبقى إذن الطائفة الثالثة من الذين تأثروا بالجهمية طائفة أهل الكلام، الذين اتفقوا في الجملة على الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكنهم عند التفصيل قد ردوا صفات الأفعال الصفات الاختيارية وأيضا صفات الخبرية، منهم طائفة من أهل الحديث و وهؤلاء كما قلنا تأثروا بهذا ولهم ما لهم من يعني حسابهم على الله جل في علاه، لكننا وجوبا لابد أن نبين خطأهم. ثم قال: والدليل على أن القرآن الكتاب والسنة، نقول الكتاب والسنة والعقل والنظر، هو استدل بالنظر، هو قد استدل بالنظر من باب المقدمة على الاتفاق. إن أثبت علم الله فكلام الله من علم الله جل في علاه، وعلم الله صفة من صفات الله جل في علاه. وهذا الكلام يخص به الطائفة الثالثة. انضبطت؟ يخص به الطائفة الثالثة، لا الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثالثة يثبتون علم الله جل في علاه ويثبتون صفات سبع ظهر، صفات سبع. فلذلك يقول لهم: أنتم تثبتون العلم، نحن على أرضية واحدة، إن أثبتتم العلم فالكلام عن علم، وإذا قلتم العلم صفة من صفات الله فالفرع مع الأصل، الفرع حكم حكم الأصل، فالكلام عن علم، إذن يكون العلم أيضا صفة من صفات الله. صد الباب بالنظر حتى يعني يتفق في قاعدة متفقة بينه وبين المخالف. ولكننا لابد أن نقول نحن نثبت كل صفة من صفات الله جل في علاه بكتاب وسنة، لأن هذا هو الأصل، وإن ورد في العقل في الصفات الاختيارية فنحن أيضا نتفق ونبين هذه الأدلة. قبلها نقول بأنه قال هو كلام الله، نعم كلام الله جل في علاه فهو صفة من صفات الله، ونحن بينا قبل ذلك بأن صفات الله تنقسم إلى قسمين، أعيد وأكرر ليتقن العالم والمبتدئ يؤصل لنفسه. صفات الله صفات ثبوتية، ومعنى ثبوتية ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ثبتت بالكتاب يد الله فوق أيديهم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. والنوع الثاني صفة سلبية منفية عن الله جل في علاه، والصفة المنفية عن الله جل في علاه نفاها الله عن نفسه في كتابه، فلا تثبتها أنت بحال من الأحوال، ونفاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لكمال حياته وكمال قيوميته. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال أهل الكفر والضلال: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما، بل يداه مبسوطتان. المنفي لابد تثبت كمال الضد، وهنا الصفات الثبوتية صفات ذاتية، صفات ذاتية، والصفات الذاتية تنقسم إلى ذاتية فعلية وذاتية محضة، وأيضا صفات خبرية هي ذاتية أيضا. الصفات الخبرية هي التي لا مدخل للقياس فيها بحال من الأحوال، هي الصفات التوقيفية، هي التي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. عندما أقول مسماها عندنا، ما قلت مثلنا، وما قلت صفة الله تشبه صفة المخلوق، لا، قلت مسماها عندنا، هذا من باب التقريب لتعلم، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، ده هذا عندنا، لكنها لما تنسب لله تنسب إيش؟ معنى، مفهوم؟ معنى مضاف لله يعني صفة للموصوف. بمعنى قلت يدي، بعض مني، جزء مني، هذه صفة المخلوق. فإذا قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم فقد وصف نفسه باليد، فهنا أقول هي بالنسبة لي جزء وبعض، بالنسبة لله صفة خبرية لا تعرف إلا عن طريق الخبر، لأنني لا أعرف. اليد عندي كمال، وهذه قاعدة أغلبية، اليد عندي كمال، فلا أعرف إن كانت لله جل وعلا تكون كمالا أم لا، لما يأتيني الخبر أقول هي كمال، فارق بين الخبرية وبين الفعلية. لو كانت كمال في العبد فهي من باب أولى تكون كمال في الخالق، يتصف بها الخالق، لكن الخبرية لا، لا مدخل فيها للعقل بحال من الأحوال. لولا أن الله جل في علاه قد أثبتها لنفسي في كتابي ما قلنا بأنها صفة كمال لله جل في علاه، مفهوم؟ والعكس بالعكس، النقص في الإنسان العقيم، الإنسان إن كان عقيما فهذا نقص فيه، صحيح؟ فأنت تقول لو قلنا على الله جل في علاه، لو وصفنا الله جل في علاه نقول هذه صفة نقص في الإنسان، لكنها في الله جل في علاه كمال، لأنه واحد أحد لا ولد له، لا ولد له. أنت لما تقول زيد الذي لا ولد له لا عاقب له هذا نقص فيه، صحيح ولا لا؟ لكن بالنسبة لله إيش؟ كمال وجلال وبهاء وعظم، هذا الكون كله خلق ليقر بهذه الحقيقة الكمالية والجمال والبهاء والعظمة لله جل في علاه في توحيد أنه الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وجل في علاه لم يلد ولم يولد. الغرض المقصود بأننا نقول إذن هذه الصفات الصفات الثبوتية خبرية ذاتية ذاتية فعلية. ليش أنا قلت ذاتية فعلية؟ قاعدة ضبطها الآن، ومن قال لك غيرها قد أخطأ خطأ بينا. كل صفة قلت هي من الصفات الاختيارية، ومعنى الاختيارية يعني يتصف الله بها تارة ولا يتصف بها تارة، والمعنى الثاني أنها متجددة. ومتجددة افهم جيدا، لأن بعض علماءنا من أهل السلف يقولون حادثة، يستخدمون لفظ القرآن وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يقول هي حادثة. الحادث عند أهل الكلام المخلوق، الحادث عند أهل الكلام مخلوق، لكننا ما نقول حادثة بالنسبة لله يعني متجددة جديدة لا مخلوقة، لأن الله لا يحله الحوادث. واضح؟ ماشيين معايا؟ يبقى إذن الصفات الاختيارية نقول هي اختيارية تتجدد تتعلق بمشيئة الله جل في علاه، ثلاث ضوابط هي، ويتصف الله بها تارة ولا يتصف بها تارة. لا تستطيع أن تقول الله متكلم من الأزل إلى إلى إلى أن أنزل القرآن على محمد أو إلى يوم الناس هذا، لا تستطيع أن تقول ذلك. لا تستطيع أن تقول أن الله في الأزل قال يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى، لا تستطيع أن تقول ذلك بحال من الأحوال، صحيح ولا لا؟ فهي تتجدد. الله تكلم بهذا الكلام عندما جاء موسى وتكلم، قال لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون، ما قال ذلك إلا بعدما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم وكلمه الله جل وعلا فرض عليه 50 صلاة. مفهوم هذا؟ إذن هي صفات، الصفات الفعلية صفات متجددة، لكن اضبط أخي الكريم قل ذاتية فعلية. ليش؟ ليذكرك بأنها قديمة النوع حادثة الأفراد. واجري الكلام، أنت ستجد هذا الكلام فقط من السلف في الكلام، فقط في الكلام. وأقول لك اجري القاعدة على كل الصفات الفعلية. ليش؟ لأنك لو بحثت وقلت طب لما قالوا هذا وقالوا ذاتية فعلية، قلنا لأمرين اثنين، لأنه ثابت، هذا ثابت لأن الله جل وعلا تكلم في الأزل، وأن الله جل وعلا متكلم، وأن الله جل وعلا لا تحل الحوادث سبحانه وجل في علاه. وأننا لو قلنا بأن الكلام صفة كمال، إذا قلت زيد متكلم إذن فهو كامل، وعمر أخرس فهو ليس بكامل، معذرة فيه نقص، فإننا نقول إن كان الكلام كمال فالسكوت أو الخرس نقص. فنقول الآن الطفل الصغير عندما تسأله لا يستطيع أن يجيب، هذا نقص أم كمال؟ أجيبه. فلما كبر وكبر سنه وعقل الكلام رد عليك الكلام فقلت كمال، إذن اتصف بالكمال وكان قبل الكمال نقص، حاشا لله. لا يقال بأن الله اكتسب صفة الكمال ولم تكن ولم يكن متصفا بها قبل ذلك. من قال بذلك فقد نسب النقص لله جل في علاه، كأنه اكتسب الكمال بعد ذلك. وهذا الضابط الذي لا بد أن تعرفه في كل صفة فعلية، بأن الله جل في علاه يتجدد هذه الصفات لأنها تتعلق بالحوادث، ولكنه في الأزل كان متكلما سبحانه جل في علاه عاليا على خلقه قبل أن يستوي على العرش. مفهوم؟ إذن تقول في كل صفة فعلية ضابط مهم جدا عند أهل السنة والجماعة، هذه الصفة ذاتية فعلية، أو قل قديمة النوع حادثة الأفراد. هذه مقدمة ستأتي عليها باقي الصفات، فالإخوة تضبطها بالله عليكم. فهذه الصفات الثبوتية صفات ذاتية كالعزة كالقدرة، هذه التي لا تنفك عن الله جل في علاه، يتصف الله بها جل في علاه كل حين وكل آن، فيتصف الله بها أزلا وأبدا. وصفات فعلية يتصف الله جل وعلا تارة بها ولا يتصف بها تارة، لأنها تتعلق بمشيئته جل في علاه، وهذا من الكمال. إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، إن شاء غضب وانتقم وإن شاء رحم وغفر سبحانه جل في علاه، هذا من الكمال. إذن أول الكلام على هذه الصفة أنها صفة فعلية. إذا قلت فعلية فلا بد أن تقول لي قل ذاتية فعلية، صفة الكلام ذاتية فعلية، هي ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة وأيضا بالعقل والنظر. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه بالآية الصريحة في هذا المؤكدة، الله جل أكدها بالمفعول المطلق، وكلم الله موسى تكليما، هذا مفعول مطلق، تكليما مفعول مطلق يؤكد الفعل، وكلم الله، هذا تأكيد بين بأن الله جل وعلا الذي كلم موسى، لا أن موسى كلمه كما قال أهل الضلال عندما أرادوا تحريف قول الله جل في علاه، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فقال هذا الجهمي اقرأها منهم من كلم الله، فجعل الله مفعول، وجعل من الأنبياء هو الذي كلم الله جل في علاه. قال إن شئت قلت بما تقول، هذا اسمه تنزل مع الخاص لا إقرارا بكفره. قال إن شئت قلت بما تقول، لكن ماذا ستفعل بقول الله جل في علاه؟ فلم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا الضمير فاصل في النزاع أن المتكلم هو الله جل في علاه. قال فماذا تفعل بقول الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وأيضا قد قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجه الدلالة هنا الأول وكلم الله موسى تكليما تأكيدا، إذا الله تكلم، وهنا حتى يسمع كلام الله، إذا أضاف الكلام لله، وهذه الإضافة شطار، هذه إضافة أعيان مستقلة. محمد كان بيمشي والكلام ماشي معاه صحيح؟ لا، دي إيش؟ عين. فإذا كانت لله ولله المثل الأعلى فنقول قال الله جعله وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه إضافة معنى، يبقى إضافة صفة للموصوف. وأيضا قال الله جل في علاه يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، ووجه الدلالة أضاف الكلام له، إضافة صفة للموصوف. وأيضا قال الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يبقى إذن البشر يكلمهم الله جل وعلا من وراء حجاب أو وحيا، يعني يكلم الوحي والوحي ينزل بالرسالة إلى هذا المرسل أو إلى هذا الرسول. وما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وأيضا قد أتت أدلة كثيرة تثبت أن الله جل وعلا له قول، يتكلم بالقول. قال الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك وقال الله جل وعلا ماذا قال الله جل في علاه؟ لا لا لا، ده الشيطان هذا، أنا أقوم ربكم عن تلكم، ده الشيطان هذا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة، إلى آخر الآيات التي تكلم الله فيها وذكر أن له قول سبحانه جل في علاه. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر الآيات. وأيضا الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف، وهذا يظهر جليا في النداء، فإن الله ينادي. قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ونادى هما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وهذا النداء يدل على الحرف والصوت، هذا النداء لا يكون إلا دلالة على الحرف والصوت، فالله جل وعلا يتكلم بحرف وبصوت. وقد قال الله جل وعلا في كتابه مبينا أن الكلام هو كلام الله جل في علاه، ولكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. وقد جاءت الأدلة كثيرة في السنة على إثبات كلام الله جل في علاه، منها قول ابن مسعود جاء موقوفا ومرفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إذا تكلم الله بالوحي سمعه أهل السماء، كأنه سلسلة على صفوان، إذا تكلم الله بالوحي سواء موقوفا أو مرفوعا يعضد بعضهما بعضا. لما؟ لأن الموقوف هنا لا يقدح في المرفوع، فإن الموقوف من باب الغيبيات، وابن مسعود متفق على أنه لا يأخذ من أهل الكتاب، فلا يمكن أن يأتي بهذا الغيب إلا بتوقيف، إذن فهو حكم الرفع. وجاء أيضا صريحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء، فسمعه أهل السماء. وهناك حديث آخر، حديث جميل جدا، هذا الحديث الذي أنجى الله به ابن تيمية مع المعادين مع المخرفين مع المضللين، لأنهم قالوا ابن تيمية هذا مجسم يشبه الله بخلقه، يقول بأن الله يتكلم بصوت وبحرف، ما الذي ضلل فكرهم؟ لأنهم لما سمعوا بأن الله يتكلم بصوت وحرف كيفوا الصفة، فشبهوها بالمخلوق، فقالوا إذا لابد من شفه ولسان وصوت وحرف، إذا هذا تشبيه بالمخلوق فلابد أن نفر من ذلك. هذا التعليل ابن تيمية عقدوا له المحاكمة، فقام ابن تيمية يدافع عن نفسه فقال قد قال رسول الله، صدر الباب بالدليل. هذا فاصل النزاع، أي مبتدع ضال أنت القاعدة العريضة بينك وبينه ليس أقول وأظن وأرى وأجد، لا، قال الله قال الرسول. فقال ابن تيمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رحل من أجله جابر بن عبد الله لعبد الله بن أنيس، يحشر الله الخلائق يوم القيامة ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد مثل ما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الملك أنا الديان. قال ابن تيمية قال رسول الله يحشر الله الخلائق يوم القيامة فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فقام القاضي فقال ماذا يقول هذا؟ قالوا يقول قال رسول الله. فقال توافقون أن هذا من قول الرسول؟ قال نعم. قال أنت بريء اذهب. الخصومة انتهت. هذا قاضي مر على فطرته بأن النبي قال ذلك، هل شبه؟ هل فر من شيء؟ استقر في قلبه بقول النبي، النبي أعلم الخلق بالخالق، قال رسول الله ينادي ربنا بصوت يسمعه أهل عرصات يوم القيامة. فلما قال قال رسول الله قال نعم، قال اذهب إنك بريء. ما في الخصومة انتهت، لأن هذا من قول من؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سلم دائما ما يستعيذ ويقول أعوذ بالله بكلمات الله من شر ما خلق. استدل به الإمام أحمد من وجهي على صفة الكلام لله جل في علاه، وأن الكلام صفة لله جل في علاه غير مخلوق. قال إن النبي سلم قد استعاذ بالكلمة، والنبي منهي أن يستعيذ بغير الله جل في علاه، لأن الاستعاذة بغير الله شرك، الاستعاذة بغير الله شرك. فلذلك لما قال قال أعوذ بكلمات الله، إذن هو استعاذة بصفة من صفات الله جل في علاه. لك أن تستعيذ بالصفة ولا تدعو الصفة، فرق، بون شاسع وفرق واسع. لو دعوت الصفة وقعت في الشرك، ولو استعذت بالصفة أخذت السنة بكاملها. لأنك لو قلت يا رحمة الله ارحميني فأنت تدعو معنى، ما تدعو الذات، هذا شرك بالله جل في علاه، وقرره أئمتنا وسطره ابن تيمية في الفتاوى. وأما إن قلت برحمتك ارحمني، يعني أتوسل إليك بما هو محبوب لك وأحب شيء إليك صفتك، فبرحمتك ارحمني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لذلك هو قال ما قال يا كلمات الله أنقذيني، يا كلمات الله أعذيني، القول هذا شرك، فهذا بون شاسع فرق واسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات. قال العلماء إذا أضاف الكلمة لله جل في علاه أضاف الصفة للموصوف، والاستعاذة أيضا لا تكون بمخلوق، إذا هو استعاذ بالذات المقدسة، استعاذ بالله جل في علاه وتوسل بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الكلام لله جل في علاه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن الله كلم أباك كفاحا، قال إن الله كلم أباك، من المتكلم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يضلل جابر؟ وجابر لما يسمع بذلك وأسعد ويتسلى بمثل هذه الفائزة الجائزة العظمى الكبرى لأبيه، فهل يقول كلمه يعني رحمه؟ يعني ما هو كلمه تشريفا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر سمعنا وأطعنا. هذا الذي جرى الإمام الجويني يقول رأيت صحابة رسول الله يسمعون من النبي هذا الكلام ولا أحد يسأل أهو حقيقة أم لا، إذن هم يمر على قلوبهم بردا وسلاما ويعلمون أن هذه صفة لله جل في علاه. فلذلك قال لو إن الله كلم أباك كفاح، ففرح فرحا عظيما بذلك. وأيضا قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله جل في علاه في حديث ابن عمر قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، إلا وسيكلمه الله عبدي فعلت كذا يوم كذا، سيكلمه الله، وهذا نسبة الكلام لله جل في علاه. الفاعل هنا الفاعل هو الله جل في علاه، المتكلم هو الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه عندما تقول النار هل من مزيد، ماذا يقول الله جل في علاه؟ مش حافظين السورة في خطبة الجمعة، قال الأخ ليته أكملها لأنها هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماتت هذه السنة، فلذلك أحياها جزاء الله عنا خيرا. إيش قال الله جل وعلا؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول، قال الله يوم نقول نحن، من الذي قال؟ الله جل في علاه. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الكلام مع من؟ من الذي تكلم؟ يوم يحشرهم ويقول لهم ذلك، من؟ الله جل في علاه. فالله جل في علاه هو الذي قال والذي تكلم مع عبادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. يقول عبدي فعلت كذا يوم كذا إلى آخر هذه الأدلة على قول الله جل في علاه. الأدلة الأخرى هو إجماع الصحابة، وهذا سيأتي في الشرح، لأن المصنف رحمه الله قد أتى بأثار كثيرة عن الصحابة تثبت كلام الله جل في علاه. أما بالعقل فإننا نقول كل قياس بالنسبة للخالق والمخلوق، كل قياس فهو باطل إلا قياسا واحدا، ألا وهو القياس الأولوي، القياس الأولوي. فتقول في الصفات الاختيارية خاصة، تقول وكل كمال يتصف به العبد فالله أولى أن يتصف به، كل كمال يتصف به العبد فالله أولى به. فإذا قلت بأن زيدا يتكلم فالكلام صفة كمال، فالله أولى أن يتصف بصفة الكمال. إذا قلت الكلام في زيد كمال، إذن كلام الله جل في علاه دلالة على كمال الله جل في علاه. ومن النظر أيضا ما استدل به المصنف بأنه قال وأصل هذه المقدمة العظيمة، أننا نتفق على أن علم الله جل في علاه صفة من صفات الله جل في علاه، إذن الكلام عن علم فالفرع يأخذ حكم الأصل، فإذا الكلام صفة من صفات الله جل في علاه. إن أثبتنا بأن الكلام صفة من صفات الله جل في علاه، قبل أن ندخل في شرح الآثار التي قدمها المصنف، نقول نحن نثبت الصفة لله جل في علاه، ولا بد أن نتعبد بها لله. هذه الصفات وهذه الأسماء أعلم الناس بالله، أعبد الناس لله جل في علاه، وأعرف الناس بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هو أقرب الناس إلى ربه جل في علاه. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بالله من أعظم العلوم نفعا للمرء، والمرء عندما يعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يتأثر بها، يتأثر بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيتعبد لله جل وعلا بما يقر في قلبه من صفات الله. فإن قد استقر في قلبه بأن القرآن هو كلام الله جل في علاه، فعليه أن يتعبد لله بالإقرار بالصفة أولا، لأنك عندما تقول سمعت وأطعت وتخضع لله جل في علاه فقد أتيت بركن العبودية العظيم، ألا وهو الاستسلام التام لله جل في علاه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الله يتكلم، قلت سمعت وأطعت. قال الله لك في الكتاب إني قلت لموسى كذا، قلت أنت سمعت وأطعت. ركن العبودية العظيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الإقرار والخضوع والاستسلام لصفة الله جل في علاه دون المنازعة، دون المعارضة، دون التحريف، دون التأويل، دون الكلام الذي لا طائل تحته ويقولون كلام لكن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله جل في علاه، والله لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف، هذا أضل من كلام المعتزل في حقيقة الأمر، هذا أضل من كلام المعتزلة كما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. فتقر بأن الله يتكلم وينادي ويتكلم بحرف وصوت، والله جل وعلا يسمعه من يشاء كما أسمعه لموسى عليه السلام، وأسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به، وأسمعه للملائكة. فلك أن تتأدب مع الله جل في علاه بعد إقرار هذه الصفة، وتتعبد الله بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا شرفا لكم وسيادة لكم وقيادة لكم. الأمة تتأخر إن تباعدت عن سبب الشرف والعز والنصر والتمكين. فسبب العز والنصر والتمكين والشرف كتاب الله جل في علاه، لأن الله قالها صريحا في كتابه جل في علاه، ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم عزكم سيادتكم وقيادتكم. واعلم أخي الكريم إذا علمت ذلك فعليك أن تعض بكتاب الله أو تعض عليه بالنواجذ. أولا لابد من تعظيم كتاب الله جل في علاه، وله ألوان وله أسس وأصول. قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أنكر على من لم يعظم قدر الله جل في علاه. وتعظيم الله بتعظيم صفاته، إن عظمت صفات الله جل في علاه فأنت تكون معظما لله جل في علاه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فمن وجدته لا يعظم صفة من صفات الله كالكلام فهو لا يعظم الله. ولذلك قال الإمام ابن مسعود قال من أراد أن يختبر حبه وتعظيمه وتوقيره حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحبه فقد أحب الله، لأن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. لذلك قال عثمان بن عفان لو طرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل في علاه. الأول التعظيم والتوقير، وليس من التعظيم والتوقير تعليق الصور والآيات على المداخل والمخارج أو على السيارات، هذا ليس تعظيما لكتاب الله جل في علاه، ولا يجوز تعليق هذه الصور بحال من الأحوال لأنها لا تنطق ولا يمكن أن تتبرك بها. القرآن أنزل لينذر من كان حيا. ومن ذلك أيضا من تعظيم كتاب الله جل في علاه ألا تأكل به، لا تجعله كسبا للدنيا بل اجعله كسبا للآخرة، يكون شفيعا وشهيدا لك يوم القيامة. لذلك قد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في آخر الزمان، هذا الزمان الذي ما يأتي إلا وبعد شر منه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي أقوام احرصوا على قراءة القرآن لا تتعجلون أجله لله، تجعلون لله جل في علاه. قال فسيأتي زمان على الناس يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلونه ولا يتأجلونه. ولذلك في رواية بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ونحن بين طائفتين غلو ودفو، لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. قال ولا تأكلوا به، قالت ولا تأكلوا به، وفي رواية لا تستكثروا به، لا تستكثروا به المال. لذلك نحن نقول الأصل منع أخذ القرآن ولا على تعليم القرآن إلا في ضروريات قد فصلناها فقهيا قبل ذلك. هذا أيضا من باب تعظيم الله جل في علاه، بتعظيم صفة الله جل في علاه، بتعظيم كلام الله، ومن تعظيم كتاب الله جل في علاه ألا تمسه إلا طاهر، لهذا الحديث الذي جاء صريحا حديث عمرو بن حزم، وهذا الحديث كما قال ابن عبد البر قد أغنت شهرته في البحث عن إسناده. دعك من الإرسال الآن، قد اشتهر وتلقته الأمة بالقبول، فلا بحث عن إسناده. قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا أيضا من قول الله جل في علاه لا يمسه إلا المطهرون. فإن أردت أن تقرأ القرآن فلا تمس القرآن إلا طاهر، تريد أن تقرأ وأنت على غير طهارة لك ذلك بشرط وقيد أن تكون من حفظك من ذاكرتك، لكن بحب بمس القرآن فلا يجوز بحال من الأحوال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم جازما في النهي لا يمس القرآن إلا طاهر. من الأداب التي لابد أن تتأدب بها أخي الكريم تعبدا لله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة أن القرآن لا يهجر، هذا القرآن لا يهجر كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وعلى أهل الإسلام الذين فعلوا ذلك من باب أولى. قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهجران القرآن على مراتب أربعة، هجران القراءة وهجران التدبر وهجران السماع وهجران الاستشفاء، أربع أنواع، ولو سقط نوع من هذه الأنواع فهو مقصر في حق كتاب الله جل في علاه. الاستشفاء رده كثير من أهل الكلام، قالوا ايش يفعل هذا، لابد من بلدول، لابد من شيء حسي معنوي لا يفيدون شيء. واما قول الله على ما تتمسكون به، قال الله جل وعلا وما ننزل من القران ما هو الا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، قالوا الشفاء شفاء معنوي شفاء القلوب فقط. قلنا اين انتم من الصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل اصحابه على لديغ وقالوا لهم عندكم راقي، قالوا لا حتى تضربوا لنا سهما، فضربوا لهم السهم فقرا عليه الفاتحه سبع مرات فكانما نشط من عقال، فقال لهم صلى الله عليه وسلم مقرا وما ادراك انها رقيه. رقيه يستشفى بها ايش؟ الابدان. هو الان الرجل نشط من عقال، انتم فين؟ الرجل لدغ السم يجري في دمه ثم كانما نشط من عقال، هذا شفاء لايش؟ للابدان. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى كل، فلعمري لمن اكل برقيه باطله فلقد اكلت برقيه حق، كل. وقال اضربوا معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم، كل فلعمري لمن اكل برقيه باطله لقد اكلت برقيه حق. هجران الاستشفاء، شفاء معنوي واستشفاء حسي. قال الله جل في علاه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. وقد قال ابو ذر او قال غيره لكل شيء جلاء، وجلاء قلوبنا القران. الا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. والهجران الثاني هو هجران القراءه، هجران القراءه. قد قال النبي وقد قال الله جل وعلا ورتل القران ترتيلا، وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حسنة حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن أو الصدر المكلف الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرب. فلا بد للمرء أن يجعل وردا له يقف عليه ولو حتى قد تزلزلت الأرض لا يضيع هذا الورد، لأن الشيطان وراءك وراءك ويصبر عليك حتى تنفلت من هذا الورد، لا تضيعه بحال من الأحوال. وأنت مضطجع وأنت قاعد وأنت نائم وأنت تسير لابد أن تراجع وردك. ولذلك قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا الثاني الهجران الذي هو مشهور بيننا جميعا التدبر، هجران التدبر والتفكر في آيات الله جل وعلا المتلوة، وهذا المقصود الأسمى من قراءة القرآن، لا هزا كهز الشعر كما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها، الذي لا يتدبر ولا يمعن النظر في كتاب الله تعالى ولا يعقل، هذا ليس بعالم بحال من الأحوال، بل هو من الجاهلين. وأيضا من الهجران هجران السماع، فإن المسلم الذي أنزل عليه القرآن وقرأه جبريل عليه كان يسمع القرآن ولا يترك سماع القرآن. قد مر على أبي موسى ووقف واستمع لقراءة أبي موسى الأشعري حتى بعث عليه بهذه البشرة العظيمة، قال هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود رضي الله عنه وأرضاه، قال لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. ومر سنة في ليلة فوجد ابن مسعود يقرأ بأبي هو أمي يقرأ القرآن قائما بالليل، فنظر فوقف يستمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بشارة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن، أو في رواية قال من أراد أن يقرأ القرآن غدا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذه بشارة عظيمة لابن مسعود، لذلك سارع إليه أبو بكر فبشره بذلك، قال من أراد أن يأخذ من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. وأيضا القصة المشهورة أن السلام قال لابن مسعود اقرأ عليه القرآن، فقال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، فقال نعم إني أحب هذا الشاهد أن أسمعه من غيري. فبالسماع يصل إلى القلب وترى حلاوة الإيمان والذوق الراقي، يجعل الإنسان يتدبر القرآن بالسماع أكثر من القراءة. فالسماع في الأمر الأخروي هي أنفع للمرء من, من, من, من, من العين، لذلك علماؤنا قالوا أما العمى والصمم فللمؤمن التقي البار الذي اشترى الآخرة من الدنيا فالأولى له أن يضيع بصره ولا يضيع سمعه، لأنه بالسماع يحصل العلم ويحصل القرآن ويتلذذ بكلام الله جل في علاه ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعي قلبه ذلك. أما الضرر سيكون ضرر دنيوي لأنه لا ينظر إلى بديع خلق الله جل في علاه، وسيرى وجه الله جل على يوم القيامة وابتلاه حبيبتي فإن صبر فله الجنة. لذلك السماع من أهم الأركان، لذلك أنا أقول بطلبة العلم اللي جالس حتى مدد رجله أو أخذ كتاب قال قرأت 30 كتابا في هذه المسألة وبعدين في النهاية صفر، ما أتقن المسألة، ناقل وانتهى الموضوع، لأنه لم يجلس على الركب يسمع تأصيلات العلماء ليصل بها لبر الأمان. من كان شيخه كتابه فإيش فخطأه أكثر من صواب. فالغرض المقصود السماع أنفع للمرء، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك عليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا قرأ من قول الله جل وعلا يوم أذن ويوم حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. قال فنظرت فإذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم يذرفان، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم من سماع القرآن من غيره. فسماع القرآن هجران القرآن أيضا يكون بعدم سماع الكتاب. هذا ختاما للكلام على التأدب مع كتاب الله جل في علاه من باب التعبد بعد إقرار بصفة الله جل في علاه. والأمر الأخروي هذا الأمر الدنيوي، والأمر الأخروي أن تهيئ نفسك أخي الكريم أن تسمع صوت ربك جل في علاه، ولك أن يشغف قلبك بذلك أن تعلم أن موسى عليه السلام كشنف أذانه بسماع كلام الله جل في علاه، لذلك ارتقى إلى ما فوق ذلك فطلب رؤية الله جل في علاه. لما سمع الصوت اشتاق إلى الرؤية قال رب أرني أنظر إليك، فأنت تشتاق إلى سماع صوت ربك جل في علاه ويكون الكلام كلام رحمة يصل إليك وأنت في الجنان يقول أرضى عليك ولا أسخط أبدا، يقول عبدي قد فعلت ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في هذا اليوم. الغرض المقصود إن المرأة يتعبد الله جل في علاه بشوق قلبه لسماع صوت ربه جل في علاه، كما أنه يتعبد لله بشوق عينه لرؤية وجه الله الكريم. هذه عبادة من أجل العبادات، لكن كثير منا قد تاه عنها وغفل عنها وضل عنها. هذا ختاما للمقدمة التي قدمها الإمام المصنف رحمه الله، ثم بعد ذلك نشرح الآثار التي أتى بها عن صحابة رسول الله إلى المسألة الأهم